وكل فعل رتب الله عليه عقابا او ثوابا فهو من الاسباب الشرعيه باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الاسباب القدريه باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. انتبه بالنسبه الان، كل فعل رتب الله عليه العقاب والثواب فهذا فعل سبب شرعي باعتبار وقوعه من العبد لانه مكلف به، وهو من الله سبب قدري لان الله تعالى يقدر للعبد ان يفعل ثم يثيب، فصار الافعال التي رتبت عليها رتب عليه العقاب او الثواب اسباب ان كان سوءا فهي اسباب للعقاب، ان كانت حسنا فهي اسباب للثواب. هذه الافعال باعتبار فعل العبد لها مجيب جماعه سبب شرعي ولا قدر؟ سبب شرعي، لان الانسان تعبد الله فاثيب، انسان عصى الله فهو، لكن باعتبار ان الله اوقع العباده او المعصيه فترتب عليها هذا الثواب والعقاب هذا قدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.